شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا منصور بن سلمة، أخبرنا سليمان يعني بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، والدابة، وخاصة أحدكم، وأمر العامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا منصور، أخبرنا سليمان يعني ابن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا منصور، أخبرنا سليمان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سعر. فقال: إن الله عز وجل يرفع ويخفض، ولكني لأرجو أن ألقى الله عز وجل، وليس لأحد عندي مظلمة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا أبو عوانة وحسين بن محمد، حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا هذا جبل يحبنا ونحبه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين، حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد فبعه ولو بنش، يعني نصف أوقية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير يعني بن حازم عن محمد يعني ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لينزلن الدجال خوز وكرمان في 70,000 وجوههم كالمجان المطرقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيخ، قال يونس: أظنه قال: يهرم ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثنين: طول الحياة وحب المال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس وسريج بن النعمان قال: حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، قال سريج في حديثه يعني ريحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تفتح البلاد والأمصار فيقول الرجال لإخوانهم هلم إلى الريف والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قال سريج وينظر فيها للرويبضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت فيما يرى النائم كأن في يدي سوارين من ذهب فنفختهما فرفعا فأولت أن أحدهما مسيلمة والآخر العنسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث قال وحدثني بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله تعالى فإن وجدتموهما فاقتلوهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا فليح عن أيوب ابن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ولكن افسحوا يفسح الله لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أضب عليها تمر وسمن فقال كلوا فإني أعافها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد عن أبي المهزم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسخلة جرباء قد أخرجها أهلها فقال أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم. قال للدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على أهلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام من غير أهله يسأل عنه فإن قيل له هدية أكل وإن قيل له صدقة قال كلوا ولم يأكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف فقال على مكانكم فدخل بيته ومكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ورأسه ينطف وقد اغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي حدثنا صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا فزارة بن عمر قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم ناس يحدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب. حدثنا عبد الله قال قال أبي وحدثناه يعقوب حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب حدثني ابن المسيب أن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جنب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. وعمر رحمه الله حين يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عنده مع القوم، فبكى عمر حين سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعليك بأبي أنت أغار يا رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا فزارة قال أخبرني فليح عن هلال يعني ابن علي عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات. قالوا يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا فزارة أخبرنا فليح وسريج قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ يكبر ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثنين طول الحياة وحب المال. وقال سريج حب الحياة وحب المال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا فزارة بن عمر أخبرني فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعلاها للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن عز وجل ومنه تفجر أنهار الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن عمرو بن قهيد ابن مطرف الغفاري عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي؟ قال فانشد الله. قال فإن أبوا علي؟ قال انشد الله. قال فإن أبوا علي؟ قال فانشد الله. قال فإن أبوا علي؟ قال فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن قهيد الغفاري عن أبي هريرة فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب. قال ابن عجلان وذلك أن يضع مرفقه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألم تروا كيف يصرف الله عني لعن قريش وشتمهم يشتمون مذمما وأنا محمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن محمد يعني ابن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب ولا يجتمعان في جوف عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن محمد عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت امرأتان ومعهما صبيان فعد الذئب على أحدهما فأخذتا يختصمان في الصبي الباقي فاختصمتا إلى داود فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال فكيف أمركما فقصتا عليه القصة فقال أتوني بالسكين أشق الغلام بينكما فقالت الصغرى أتشقه قال نعم قالت لا تفعل حظي منه لها فقال هو ابنك فقضى به لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن محمد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أقول إلا حقا. قال بعض أصحابه فإنك تداعبنا يا رسول الله فقال إني لا أقول إلا حقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن محمد عن أبيه وغيره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأكثرون الأسفلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن محمد عن أبيه العجلان عن أبي هريرة أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير فقال أنا والذين معي ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر ثم كأنه رفض من بقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن محمد عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يزال على هذا الأمر عصابة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن محمد عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء فإذا وقع في إناء أحدكم فليغمسه فإنه يتقي بالذي فيه الداء ثم يخرجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وحجاج قال حدثنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله عز وجل به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث حدثني سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث حدثني سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث حدثنا سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وحجاج قال حدثنا ليث قال حجاج في حديثه حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأستغفر وأتوب في كل يوم أكثر من 70 مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن البصري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا وهيب حدثنا عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا وهيب وحماد عن عسل عن عطاء عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل يعني في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجل من المسلمين بجذل شوك في الطريق فقال لأميطن هذا الشوك عن الطريق ألا يعقر رجلا مسلما قال فغفر له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال إني قد أحببت فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل قال ثم ينادي في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه قال فيحبونه قال ثم يضع الله له القبول في الأرض فإذا أبغض فمثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد وهيب 90. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا مصعب بن محمد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله عز وجل له فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت فقال حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي قال سمعت أبا هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الرجل المسلم جزء من 70 جزءا من النبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم بن كليب حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال عاصم: قال أبي فحدثنيه ابن عباس فأخبرته أني قد رأيته. قال: رأيته؟ قلت: إي والله لقد رأيته. قال: فذكرت الحسن بن علي قال: إني والله قد ذكرته ونعته في مشيته. قال: فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا سهيل بن أبي صالح قال: كنت عند أبي جالسا وعنده غلام، فقام الغلام فقعدت في مقعد الغلام، فقال لي أبي: قم عن مقعده، إن أبا هريرة أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه فرجع إليه فهو أحق به، غير أن سهيلا قال: لما أقامني تقاصرت في نفسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السنة ليس بألا يكون فيها مطر، ولكن السنة أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن صفوان يعني بن سليم عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة، وسهيل عن صفوان بن سليم عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد. قال حماد: وقال أحدهما: القعقاع بن اللجلاج، وقال الآخر: اللجلاج بن القعقاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداوون به خير ففي الحجامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل قد هلك الناس فهو أهلكهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا يحيى بن سعيد وهو أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا هشام عن صالح بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحد على لأواء المدينة وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عاصم بن كليب حدثني أبي قال سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجزماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان يعني العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يغار والله يغار، ومن غيرة الله أن يأتي المؤمن شيئا حرم الله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت شجرة تؤذي أهل الطريق فقطعها رجل فنحاها عن الطريق فدخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني بن سلمة عن علي بن زيد حدثني من سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم اعمل كأنك ترى وعد نفسك مع الموتى وإياك ودعوة المظلوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم: جاء فلان من ساعة كذا، جاء فلان من ساعة كذا، جاء فلان والإمام يخطب، جاء فلان فأدرك الصلاة ولم يدرك الجمعة إذا لم يدرك الخطبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33 على خلق آدم 70 ذراعا في 7 أذرع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن قيس وحبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل بني آدم حظ من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.

قال سمعت أبي قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال مرتين. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست في ذلك مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلا تكلفوا أنفسكم من العمل ما ليس لكم به طاقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا ليس بكلب زرع ولا صيد ولا ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. قال سليم وأحسبه قد قال والقيراط مثل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا فرقد عن يزيد أخي مطرف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أكذب أو إن من أكذب الناس الصباغين والصواغين. وقال عفان مرة إن من أكذب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليمان بن كثير حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أيصلي الرجل في ثوب واحد فقال أو كلكم يجد ثوبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال وحدثنا حماد قال سمعت ثابتا عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة في الدنيا عند إفطاره وفرحة في الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عسل بن سفيان التميمي عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا خثيم يعني ابن عراك عن أبيه أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة. قال فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بكاف ها يا عين صاد وفي الثانية ويل للمطففين. قال فقلت لنفسي ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص. قال فلما صلى زودنا شيئا حتى أتينا خيبر وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من شر جار المقام فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زايل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لرسوله فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو هلال قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود لآمن بي كل يهودي على وجه الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر قال قال شريح بن هانئ بينما أنا في مسجد المدينة إذ قال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحب رجل لقاء الله عز وجل إلا أحب الله لقاءه، ولا أبغض رجل لقاء الله إلا أبغض الله لقاءه. فأتيت عائشة فقلت: لئن كان ما ذكر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حقا لقد هلكنا. فقالت: إنما الهالك من هلك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك؟ قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحب رجل لقاء الله إلا أحب الله لقاءه، ولا يبغض رجل لقاء الله إلا أبغض الله لقاءه. قالت: وأنا أشهد أني سمعته يقول ذلك، وهل تدري لما ذلك؟ إذا حشرج الصدر وطمح البصر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر لم يدخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس حتى يقتل من كل عشرة تسعة ويبقى واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها ومعها صنابها وأدمها، فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، وأمر أصحابه أن يأكلوا، فأمسك الأعرابي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم 3 أيام من الشهر. قال: إن كنت صائما فصم أيام الغر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام، فكان أهل الشام يمرون بأهل الصوامع فيسلمون عليهم، فسمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة حتى يكون أبواه اللذان يهودانه وينصرانه، كما تنتجون أنعامكم هل تكون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قال رجل: وأين هم؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال قيس: ما أرى ذلك الرجل إلا كان قدريا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقصا من مملوك فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة قال لي سليمان بن يسار ما تقول في العمرة؟ قلت حدثنا النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمطر أو تساقط على أيوب فراش من ذهب فجعل يلتقط فأوحى الله إليه يا أيوب أفلم أوسع عليك؟ قال بلى ولكن لا غنى بي عن فضلك.